إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة غافر يقال لها سورة المؤمن، ففيها قصة مؤمن آل فرعون، وقد ذكر الله تبارك وتعالى فيها تنزيل الكتاب من لدنه سبحانه، وقدم في الذكر المغفرة والتوبة على العقاب، وبين الله تبارك وتعالى شأن الإيمان وعظيم قدره لما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فبين الله رب العالمين عظيم قدر الإيمان لما دلنا على أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الكرام يستغفرون للمؤمنين، فهذا من ثمرات الإيمان أن يستغفر حملة العرش للمؤمنين. وذكر الله رب العالمين ما كان من كفر فرعون، وكيف بارز الله رب العالمين بالعظائم بادعاء الربوبية والألوهية، وكيف أضل قومه، وكيف لبس عليهم في قوله ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فكان هذا من أعجب ما يكون، فشر الخلق يعظ الناس حتى لا يتبعوا خير الخلق. يقول فرعون إني أخاف أن يبدل موسى عليه السلام أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ففرعون يخشى أن يظهر موسى عليه السلام الفساد في الأرض. وذكر الله رب العالمين قصة مؤمن آل فرعون وما اشتملت عليه من عظيم العبر وكريم الخلال، وكيف أن الله تبارك وتعالى وقاه سيئات ما مكروا لما فوض أمره إلى الله رب العالمين فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فذكر الله رب العالمين أنه نجى هذا العبد الصالح ووقاه سيئات ما مكروا وما أرادوا به من الشر، فنجاه الله رب العالمين كما قال قتادة مع موسى عليه السلام، فقال ربنا جلت قدرته فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وبين الله رب العالمين عقابهم في القبور، ودلنا في هذه الآية على أن عذاب القبر حق، فقال ربنا جلت قدرته فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار وهي بدل من السوء الذي ذكره الله رب العالمين قبله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية كما ترى بظاهرها على أن هذا العرض على النار في الغدو والعشي شيء سوى ما يكون من إدخال النار يوم تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يحتج به التابعون بإغواء المتبوعين، وذكر تبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال جلت قدرته وإذ يتحاجون في النار أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك إذ يختصمون، يعني أهل النار في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا أضللتمونا وأغويتمونا في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، واتبعوا يكون واحدا وجمعا في قول أهل البصرة إنا كنا لكم تبعا، فيقع على الواحد وعلى الجمع على السواء عند البصريين. واحده تابع وجمعه تبع، وهو يقع على الواحد كما يقع على الجمع سواء. وقال أهل الكوفة هو جمع لا واحد له، يعني من لفظه، وجمعه أتباع، يعني جمع جمعه. يقول الله تبارك وتعالى في وصف حال التابعين والمتبوعين في النار: وإذ يتحاجون في النار يختصمون، يعني يختصم أهل النار في النار. فيقول الضعفاء أي الأتباع للذين استكبروا للمتبوعين: إنا كنا لكم تبعا في الدنيا فأغويتمونا وأضللتمونا وصرفتمونا عن الهدى وأوردتمونا الردى، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا، مبينين عجزهم، مبينين نفوذ حكم الله في الجميع، قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد وجعل لكل قسطه من العذاب. قال الذين استكبروا، يعني المتبوعين، قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار حين اشتد عليهم العذاب، قالوا: لعله تحصل لهم بعض الراحة، قالوا: لخزنة جهنم. قالوا لهم وأقبلوا عليهم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار حين اشتد عليهم العذاب لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لعله تحصل بعض الراحة بهذا التخفيف ولو كان يوما من هذا العذاب المقيم. قالوا، يعني خزنة جهنم لهم رادين عليهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. ألم يجئكم رسل منكم بالبينات التي تبينتم بها الحق وعرفتم بها سبيل الرشاد وتبين لكم العمى من الهدى وسبيل الضلال من سبيل الرشاد؟ قالوا: بلى، قد جاءونا. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا أنتم إذن ربكم، أي إنا لا ندعو لكم، لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب، فقد انقطعت المعاذير وفنيت الحجج. لما أقروا بأن الله رب العالمين قد أرسل إليهم الرسل بالبينات، قال لهم الخزنة، خزنة النار: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهذا من كلام العزيز الغفار. قال الله تعالى لما قال الخزنة لأولئك المستضعفين الذين دعوا وهم في النار، خزنة النار يوسطونهم عند الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، ادعوا أنتم ربكم، لا ندعو لكم، انقطعت المعاذير وفنيت الحجج. يقول الله جلت قدرته: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي يبطل دعاؤهم ويضل سعيهم ولا ينفعهم بكاؤهم إذ هم مقيمون في النار. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال ابن عباس: نصرهم بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة وفي الآخرة بالعذاب. وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة. وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم، ونصرهم بإهلاك أعدائهم، ونصرهم بعد أن قتلوا ومضوا إلى ربهم تبارك وتعالى، نصرهم بعد أن قتلوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، حتى بعد أن يقتلوا بالانتقام من أعدائه، كما نصر يحيى بن زكريا عليهما السلام لما قتل به 70,000. فهم منصورون بأحد هذه الوجوه: بالغلبة والقهر، بالحجة والبيان مع العذاب في الآخرة للمخالفين، بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة، بالنصر بالحجة على من خالفهم، وبالنصر بالقهر لمن ناوأهم وإهلاك أعدائهم، وبنصرهم حتى بعد أن يقتلوا. بالانتقام من أعدائه، ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة، يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، إن اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم وإن تابوا لم ينفعهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار يعني جهنم، وسوء الدار الدار السيئة التي تسوء نازليها. ولقد آتينا موسى الهدى، آتيناه الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون، قال مخاتل الهدى من الضلالة يعني التوراة. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أي التوراة، وجعلنا الكتاب متوارثا بينهم من قرن إلى آخر، وهو مشتمل على العلم بالأحكام الشرعية، هدى وذكرى لأولي الألباب، فهو مشتمل على الهدى، مشتمل على العلم بالأحكام الشرعية، وهو ذكرى لأولي الألباب بالترغيب والترهيب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر يا محمد على أذاهم، إن وعد الله في إظهار دينك وإهلاك أعدائك حق، إن وعد الله حق. قال الكلبي نسختها آية القتال وهذه آية الصبر، فنسخت آية القتال آية الصبر، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هذا تعبد من الله تبارك وتعالى ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده. وقوله جلت قدرته فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، هذا مما يعين على الصبر ويجوئ منزلته، فإن من أدمن الاستغفار من ذنبه وأدمن التسبيح بحمد ربه فأقامه الله رب العالمين في المقام الذي أمر الله رب العالمين به. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فدله الله رب العالمين على هذا التعبد لله جل وعلا ليزيده به درجة وليصير سنة متبعة لمن بعده. وسبح بحمد ربك، وسبح متلبسا بحمد ربك، صل شاكرا لربك بالعشي والإبكار. قال الحسن يعني صلاة العصر وصلاة الفجر، والعشي والإبكار هما أفضل الأوقات. قال ابن عباس بالعشي والإبكار الصلوات الخمس. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم، إن الذين يجادلون في آيات الله يخاصمون في الآيات المنزلة من لدن ربنا جل وعلا بغير سلطان، بغير حجة ولا برهان، بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم ما في قلوبهم، والصدر موضع القلب، فكنا به عن القلب لقرب الجوار، إن في صدورهم إلا كبر. قال ابن عباس ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والتعظم على أمر الله جل وعلا، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال مجاهد ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، لأن الله عز وجل مذلهم، ما هم ببالغي. قال ابن قتيبة إن في صدورهم إلا تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع في أن يغلبوه، وما هم ببالغي ذلك. فالكبر ها هنا على هذا الإطلاق على القول الأول، ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والتعظم، ما هم ببالغي، ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، لأن الله عز وجل مذلهم. إن في صدورهم إلا كبر عليك يا محمد، هذا هو القول الثاني، وطمع في أن يغلبوك، وما هم ببالغي، فما هم ببالغي شيئا من ذلك بحال. قال أهل التفسير نزلت في اليهود، وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحبنا المسيح ابن داود، يعنون الدجال، يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك إلينا، يعني يرجع الملك إلينا. قال الله تعالى: فاستعذ بالله من فتنة الدجال واعتصم والجأ إليه سبحانه. ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى ما يستعيذ منه لإرادة العموم، فاستعذ بالله من ماذا؟ لم يذكر ما يستعاذ منه، وإنما جعله هكذا على العموم: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض مع عظمهما، واللام للابتداء، أي لخلق الله للسماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداؤهما من غير شيء أعظم من خلق البشر. فمن قدر على خلق السماوات والأرض مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أهون وأقل؟ ألا تعقلون؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض مع عظمهما أكبر، أي أعظم في الصدور، من خلق الناس، أي من إعادتهم بعد الموت، ولكن أكثر الناس يعني الكفار لا يعلمون، حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. قال: قوم أكبر، أي أعظم من خلق الدجال، ولكن أكثر الناس يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال. هذا على قول من قال إن الآية نزلت في اليهود، عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبنا المسيح ابن داود الذي ينتظرون خروجه، يعنون الدجال وهم شيعته، يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك إلينا. وقال الله تبارك وتعالى: فاستعذ بالله، يعني من فتنة الدجال. فعلى هذا يقول من قال إنها نزلت في اليهود: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أعظم من خلق الدجال، ولكن أكثر الناس يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وما يستوي، أي كما لا يستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل صالحا ومن كان مستكبرا عن عبادة ربه. فكما لا يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء تبعا، فهذا المثل مضروب لذلك. وما يستوي الأعمى والبصير، فكما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، لا يستويان مثلا. فضرب الله رب العالمين هذا المثل، ثم بين أن التذكر قليل، تذكركم قليل، قليلا ما تتذكرون، يعني تذكركم قليل. قرأ أهل الكوفة تتذكرون بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء، لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم، خبر عن قوم وليس خطابا، فكأنه يعود إلى الغيبة ولا يجنح إلى الخطاب. قليلا ما يتذكرون، لأن أول الآيات وآخر الآيات خبر عن قوم وليس خطابا، وإن كان هذا على سبيل الالتفات وهو خروج من الغيبة إلى الخطاب ثم عود بعد الخطاب إلى الغيبة، يعني إلى الخبر. وما يستوي الأعمى والبصير، هذا تقرون به، فكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء ومن كان مستكبرا عن عبادة ربه قليلا ما تتذكرون. إن الساعة، أي القيامة، لآتية لا ريب فيها. إن الساعة وهي القيامة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن القيامة آتية لا محالة، لا ريب في ذلك ولا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان، فأكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم. فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة، لما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة، ليتشاكل الدعاء مع الاستجابة، والمقصد العبادة مع الإثابة. فيقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم. فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. هذا ثابت كما سيأتي إن شاء الله. وأما الدعاء مخ العبادة فلا يصح، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. فهذا حديث ثابت صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه، الذي لا يدعو ربه يغضب ربه عليه. وهذا أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه والحاكم. وقيل الدعاء هو الذكر والسؤال، فيكون على أصله، فيكون الدعاء على أصله. ومعلوم أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء استجابة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقيل الدعاء على أصله ذكر وسؤال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فلما ذكر العبادة في هذا الشرط أرجع من أرجع الدعاء الذي تقدم إلى معنى العبادة، وهو عبادة بلا خلاف. وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني، كأنه يريد أن يستقيم السياق على هذا الظاهر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولو بقي على حاله أنه سؤال وذكر وتضرع لاستقام أيضا، فهو عبادة، بل هو من أجل ألوان العبادة، بل هو العبادة كما قال رسول الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. على التأويل الأول عن عبادتي على أصلها، إن الذين يستكبرون عن عبادتي على ظاهر ما مر عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين ذليلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني مظلما لتستريحوا من عناء الأعمال بالنهار. لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي جعل النهار مضيئا لتتصرفوا فيه وتطلبوا فيه معائشكم وتضربوا فيه في الأرض. إن الله لذو فضل، إن الله لمتفضل على العباد على الناس، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله على إحسانه، لأنهم لا يلتفتون إلى هذه الآيات أن الله جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا. لا يتأملون، ولو تأملوا لعلموا عظيم نعمة الله عليهم، ولرأوا باهر آيات الله لديهم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون عن عبادة الله، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون، وأين تذهبون. كذلك، يعني كما أفكتم وصرفتم عن الحق مع قيام الدلائل، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فمع وضوح الدلائل ومع ظهور البينات يصرف من يصرف عن الحق. فكما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، فيصرفون عن الهدى، لأنهم لا يلتفتون إلى الدلائل التي أقامها الله رب العالمين برهانا وآيات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، فراشا ومستقرا لكم في حياتكم وبعد مماتكم، مستقرا لكم في حياتكم وبعد مماتكم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، سقفا محفوظا كالقبة، وصوركم فأحسن صوركم، خلقكم فأحسن خلقكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل ويتناول بيده، وغير ابن آدم يتناول بفيه، ورزقكم من الطيبات. قيل: هو من غير رزق الدواب، ورزقكم من الطيبات، فهذا جعله لكم سوى رزق الدواب. ذلكم الفاعل لهذه الأشياء، ذلكم الفاعل لهذه الأشياء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الفاعل لهذه الأشياء الله ربكم، فتبارك وتمجد وتقدس وتنزه عن كل سوء الله رب العالمين، رب جميع المخلوقات. هو الحي، هو الحي الحياة الذاتية، له كمال الحياة، وحياته في كمالها غير مسبوقة بعدم، ولا هي ملحوقة بموت، ولا تلحقها آفة. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، فاعبدوه وحده مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمر، يعني هذا أسلوب خبري في ظاهره، إنشائي في مقصده ومعناه. الحمد لله رب العالمين. فبعد أن ذكر ما ذكر، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، مجازه فادعوه واحمدوا. فقوله الحمد لله رب العالمين خبر لفظا، إنشاء معنى، فهو أمر، وأضمر الأمر وأشرب معناه. الحمد لله رب العالمين، يعني فادعوه مخلصين له الدين واحمدوه على ما أولاكم من عظيم النعم. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. فذلك قوله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يتأول القرآن رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: قل يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت، نهاني ربي أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من رب، يعني حين جاءتني الآيات الواضحات من لدن ربي. لما جاءني البينات، حين جاءتني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن أذل وأخضع لله تبارك وتعالى وحده. وأمرت أن أسلم، أن أسلم المقادة وزمام القلب، وأسلم الجوارح واللسان مسبحا بالحمد لله رب العالمين. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن أذل وأخضع لله وحده لا لغيره. وذلك حين دعي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر: هو الذي خلقكم من تراب. وهذا بيان للأطوار التي مر بها الإنسان. هو الذي خلقكم من تراب، آدم عليه السلام، ثم من نطفة المني، ثم من علقة هو الدم الغليظ، ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم باكتمال القوة، ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتصبحوا في سن الهرم. ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن يصير شيخا، ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى، وقتا معلوما محدودا لا تجاوزونه، يريد أجل الحياة إلى الموت، ولعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون فتوحدوا ربكم وتعرفوا قدرته، ولعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته. إذ مررتم بهذه الأطوار طورا من بعد طور، يقلبكم فيها ربكم تبارك وتعالى بقدرته، ويتخطف الموت من يتخطف، قبل أن يصل إلى المرحلة النهائية، ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أن يصير شيخا، ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فإذا قضى أمرا أي أمر فإنما يقول له كن فيكون، لا رد لذلك ولا معقب لأحد عليه. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، يعني القرآن، يقولون ليس هو من عند الله، أنى يصرفون، كيف يصرفون عن دين الحق؟ قيل هم المشركون. وعن محمد بن سيرين وجماعة إنها نزلت في القدرية، وهذا بعيد. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، هذا وعيد وتهديد، فسوف يعلمون، تهديد من الله رب العالمين ووعيد للذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل به المرسلون، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال تربط أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل، يسحبون يجرون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، في الحميم ثم في النار يسجرون، توقد بهم النار، في الحميم وهو الماء الحار المسخن بنار جهنم، في الحميم ثم في النار يسجرون، توقد بهم النار ويصيرون وقودا للنار. ثم قيل لهم، فقول لهم الملائكة توبيخا، أينما كنتم تشركون من دون الله، يعني الأصنام، قالوا ضلوا عنا فقدناهم فلا نراهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قيل أنكروا، وقيل معناه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع ويضر، كنا في ضلال. وقال الحسين بن الفضل، أي لم نكن نصنع من قبل شيئا، ضاعت عبادتنا لها، كما يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا، يعني مرت أوقاته ومر عمره وما بذل من الجهد هباء. كذلك أي كما أضل هؤلاء يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما، أي بسبب بما كنتم تفرحون، تبطرون وتأشرون في الأرض، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تفرحون وتختالون. ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، كل بطبقته على حسب عمله السيء، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالمقام مقامهم، ولهم فيها خلود لا ينتهي، ولهم فيها آماد لا تنقطع، فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر، إن وعد الله حق، إن وعد الله بنصرك يا محمد حق، فاصبر، فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك وما ننزله بهم من الكروب والعذاب في حياتك، أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا يرجعون، فسواء هذا وهذا، فإلينا يرجعون فنجازيهم بأعمالهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، والتنوين للتكثير، ولقد أرسلنا رسلا كثيرين من قبلك، منهم من قصصنا عليه خبرهم في القرآن، ومنهم من لم نقصص عليه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، بأمر الله وإرادته، فإذا جاء أمر الله قضاؤه بين الأنبياء والأمم قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون، خسروا وقت القضاء أولئك الذين وصفوا بالباطل ووصفهم الباطل، قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، خسر وقت القضاء الذين وصفهم الباطل والباطل وصفهم قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، من للتبعيض تركبوا منها، تركبوا لتركبوا بعضها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد، ولتبلغوا عليها حاجاتكم وتصرفونها في مراداتكم، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي على الأنعام التي تركب، على الإبل في البر وعلى السفن في البحر، وعليها على الأنعام التي ذكرها الله رب العالمين، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منه، عليها وعلى الفلك تحملون، هذه في البر وهذه في البحر، هذه تحملكم في البر وهذه تحملكم في البحر، فلك أي السفن، نظيره قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر، ويريكم آياته ويريكم دلائل قدرته، شاهدات على عظمته وتفرده بالخلق، ومبينة بموفور حكمته، فأي آيات الله تنكرون؟ وهذا كما ترى استفهام فيه استنكار، فأي آيات الله تنكرون؟ ما الآية التي تنكرونها من آيات الله؟ لا شيء. ويريكم آياته دلائل قدرته، فأي آيات الله تنكرون؟ والمراد من الاستفهام النفي، يعني ليس من آيات الله تبارك وتعالى التي يريها الخلق في الأرض ليس فيها شيء ينكر، ثم أتى باستفهام إنكاري آخر، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض، ويعني بآثارهم في الأرض مصانعهم وقصورهم وحصونهم وما شيدوا وخلفوا، فماذا نفعهم هذا؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم لم ينفع ما كانوا يكسبون، قيل هو بمعنى الاستفهام، فمجازه أي شيء أغنى عنهم كسبهم، فتكون ما في قوله تعالى لا للنفي وإنما للاستفهام، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فتكون استفهامي، وهي على للنفي أيضا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني لم ينفع ما كانوا يكسبون، وما أغنى عنهم كسبهم، وأيضا يمكن أن تكون للاستفهام، فكأنه سؤال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، والاستفهام للإنكار، لو حملت الأخير عليه وكذلك الأول، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ما الذي انتهى إليه أمرهم، ألم تروا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فليسيروا في الأرض لينظروها، كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، يعني مصانعهم وقصورهم وحصونهم ومدائنهم وما خلفوا وراءهم من حضاراتهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا، رضوا بما عندهم من العلم، وهذا شأن الجهال في كل زمان، يفرحون بما عندهم من العلم، يعني بما عندهم من الجهل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، رضوا به ولم يقبلوا زيادة عليه. قال مجاهد هو قولهم نحن أعلم، لن نبعث ولن نعذب، لن نبعث ولن نعذب، ما حجتكم؟ هكذا شأن الجهال في كل عصر ومصر. فرحوا بما عندهم من العلم، قولهم نحن أعلم لن نبعث ولن نعذب، سمى ذلك علما على ما يدعونه وهو في الحقيقة جهل، وهذا استهزاء به. فرحوا بما عندهم من العلم، أي علم؟ هو جهل محض، وادعوا أنهم أعلم من المرسلين، وردوا أيديهم في أفواههم، وكفروا بما أرسلوا به، وكذبوهم، وجحدوا الآيات، وهي ظاهرات بينات، فما كانت عاقبتهم؟ نزل بهم وأحاط بهم جزاء استهزائه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم، نزل بهم وأحاط بهم جزاء استهزائهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله، وخرجنا من عبادة كل ما كنا نعبد من دون الله، وهيهات، لأنه قد نزل بهم العذاب. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أي عذابنا. سنة الله قيل نصبها بنزع الخافض، أي كسنة الله. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا كسنة الله، فلما نزع الخافض نصبت على نزعه، فنصبت بنزع الخافض. وقيل بل هي منصوبة على المصدر، وقيل على الإغراء أو على التحذير، يعني فاجتهدوا في ألا تصيبكم سنة الله، أو فاحذروا أن تصيبكم سنة الله. فلما حذف جاء هكذا بها منصوبة وقد حذف العامل، فالتقدير احذروا سنة الله، أو على الإغراء الزموا سنة الله. فعلى الإغراء أو على التحذير أو على المصدرية أو بنزع الخافض هي منصوبة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنوا، ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. فهذا الإيمان عند وقوع العذاب لا يغني شيئا. فبين الله رب العالمين حالهم فقال جلت قدرته: وخسر هنالك الكافرون بذهاب نعيم الدارين. الكافر خاسر في كل وقت، ولكنهم يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. فبين الله رب العالمين في آخر السورة هذا الأمر الجليل، ودل الله رب العالمين الخلق على أنه ينبغي عليهم أن يتأملوا في آيات الله، فاستنكر عليهم بهذا الاستفهام الإنكاري: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ فعليهم أن يتأملوا في أحوال السالفين الهالكين من المكذبين المعاندين، وماذا فعل بهم ربهم تبارك وتعالى جزاء استهزائهم وتكذيبهم. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم لم ينفعهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه السورة الجليلة لمن طوت عليه من المقاصد والعبر والعظات، مما يقيم الحجة لائحة لا يمارى فيها على عظيم قدرة الله رب العالمين وعلى إمكان البعث، مع بيان سنة الله رب العالمين في المعذبين من السالفين الهالكين، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، وأنه يحيي ويميت، وهو وحده الذي يفعل ذلك لا يفعله أحد سواه. ثم بينت عظيم فائدة الاتكال على الله وتفويض الأمور إليه، كما دل على ذلك ما ساقه الله رب العالمين من قصة مؤمن آل فرعون وما فيها من العظات البينات. ودل ربنا تبارك وتعالى الخلق على أن المكذبين من المعاندين من رؤوس الكفر دائما وأبدا يخدعون من يخدعون بالادعاء وحده. فإن فرعون يقول لقومه، وهو أمر عجيب جدا، إنه يسير في سبيل الصلاح ويحذر أن يسوقه موسى إلى سبيل الفساد، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه حتى لا يلبس رؤوس أهل البدع والضلال على أهل السنة اعتقادهم ولا طريقهم، فإن هذه المشابه ما تزال قائمة في كثير من النفوس. ويقول فرعون كما حكى الله رب العالمين: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فعلى المسلم أن يتحفظ هذه المعاني وأن يتأمل في هذه السياقات وأن يقبل على كتاب الله رب العالمين متعلما ومستبصرا. عسى الله رب العالمين أن يجعل القرآن العظيم لنا قائدا إلى الجنة وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار، وعسى ربنا تبارك وتعالى أن يجعله لنا في القبر نورا وأن يجعله لنا في القيامة شفيعا وعلى الصراط إماما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.